حديث 244 وعنها رضي الله عنها جوركريش كيستيبي خديجة راضي بك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي تغنبري صلاة خدي لابن نبيجة كر وهي بينه وبين القبلة وعائشة النبينا تغنبري صلاة خدي لابن والنبينا قبلة على فراش أهلي تغنبري نبيجة كر صلاة خدي السر بن السر نبينا بتشي كدخو إذن قيدلين أمروفا بكر اعتراض الجنازة وصى أسيا دريش كريبهم تشوى جنازاك بيتا دانان أجك عينا يا وصلوا.